بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب إحياء الموات، وهي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، ويملك حريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن في الوديعة أن المودع إذا ادعى الرد ثم جحد فما الحكم؟ سابقين لجحوده فإنه لا يقبل قوله ولو مع الميت، لا يقبل قوله إلا مع الميت ولو ببينة. نعم، السبب ولو مع الميت لأنه بذلك يكون مكذبا للبينة. أحسنت، مكذبا للبينة. وأما إذا كانت يا معتوق، إذا كان دعواه التلف أو الرد بعد الإنكار، ليش يقبل؟ كيف لا يوجد مانع؟ والآن يوم الجمعة يقول ما أودعتني شيئا. نعم، احتمال أن الوديعة حدثت بعد الإنكار. طيب، إذا ادعى الورثة، إذا ادعى ورثة المودع الرد، فهذه مسألة ذكرنا أن لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يدعي ورثة المودع، مو بأن رجعناها، أي لا، أن يدعي ورثة المودع أن المودع أي رد الوديعة. نعم، إلى المودع. أي والثالثة أن يدعي ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى ورثة المودع، لا إلى المودع، أن ذكرت الورثة. إذن دعواهم الرد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدعي ورثة المودع أن المودع رد الوديعة، ها، إلىين، إلى من؟ إلى المودع. والصورة الثانية أن يدعي ورثة المودع أن أنهم ردوا الوديعة إلى المودع. والصورة الثالثة أن يدعي ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى ورثة المودع. فهو في كل هذه الصور لا يقبل إلا ببينة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. المقصود بهذا الباب إحياء الموات من الأراضي والعقارات وليس من الحيوانات. والأرض الموات تطلق في اللغة على أمرين: الأمر الأول الأرض الميتة التي ليس فيها نبات، ومنه قول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والمعنى الثاني الأرض التي لا مالك لها، الأرض التي لا مالك لها. وإن شئت فقل إن الموات له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. فمعناه في اللغة هو الأرض الميتة التي ليس فيها نبات، يقال هذه أرض موات ليس فيها نبات. والمعنى الثاني معنى شرعي اصطلاحي، وهي الأرض التي ليس لها مالك. والموات عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض منفكة، الانفكاك بمعنى عدم الارتباط، ومعنى المنفكة أي التي ليس فيها اختصاصات أو ملك لمعصوم، ولهذا قوله المنفكة، ولهذا قوله الاختصاصات وملك معصوم بيان وتفسير لقوله المنفكة. فالاختصاصات أن تكون هذه الأرض من اختصاصات أملاك الآخرين، فهي ليست ملكا لهم لكن تتعلق مصالح أملاكهم بها، كمجاري السيول ومواضع القمائم وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة للأملاك، وكذلك أيضا محتطب الناس أو الأماكن التي يدفنون فيها موتاهم وما أشبه ذلك، مقطع الحصى، كل هذا من الاختصاصات. فالذي تتعلق به المصالح العامة لا يمكن لأحد أن يملكه أو أن يحييه، واضح؟ لأن هذا من الاختصاصات. وقوله رحمه الله وملك معصوم، ملك مضاف ومعصوم مضاف إليه، والمعصوم عند الفقهاء هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والذمي هو الذي له ذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوفاء الذمة لأهلها. والمعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد، قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والمستأمن هو طالب الأمان، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن الأرض الموات هي التي لم يتعلق بها اختصاص لمالك ولا جرى عليها ملك. والموات قسمه أهل العلم رحمهم الله إلى قسمين، القسم الأول ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد به أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد به أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. القسم الثاني ما جرى عليه ملك، بمعنى أنه ملك من قبل، فهذا الذي جرى عليه ملك على أنواع ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له مالك معين، ما له مالك معين بحيث نعلم أن زيدا من الناس هو الذي يملكه، وهذا ضربان، يعني قلنا ضربان لأجل نوع وقسم حتى ما تشتبه عليكم، وهذا ضربان. الضرب الأول ما ملك بشراء أو عطية فلا يملك بالإحياء بغير خلاف، له مالك معين ومالكه ملكه بشراء أو بعطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. والضرب الثاني ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى اندثر وصار وعاد مواتا، فهذا كالذي قبله بمعنى أنه لا يملك، وقيل إنه يملك لأنه الآن صار مواتا. إذن ما له مالك معين نقول هذا تارة يكون مالكه قد ملكه بشراء أو هبة، وتارة يكون قد ملكه بالإحياء ثم اندثر حتى عاد مواتا، فالحكم فيه أنه كالذي قبله لا يملك، لأنه ما دام أنه ثبت ملكه فإنه لا يخرج من ملكه إلا برضا منه. وقال بعض العلماء إنه في هذا الحال يملك. النوع الثاني ما يوجد فيه، ما يوجد فيه يعني من الأملاك، ما يوجد فيه آثار ملك قديم، ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي فيملك، يعني وجدنا أرضا فيها آثار ملك جاهلي هذه لها مالك لكن إيش ملك جاهلي، فهذه تملك على المشهور من المذهب. النوع الثالث ما جرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، ما جرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فهذا فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يملك للعموم، وقيل إنه لا يملك، لأن ما دام أن له مالك فيكون تحت ملكه وينتقل إلى ورثته. يقول المؤلف رحمه الله نعم، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها، من أحياها ملكها، من من صيغ العموم، أي أي إنسان يحييها فإنه يملكها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يذكر شروطا، وهل يشترط أن يكون بإذن الإمام أو لا يشترط، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ملكها بإذن الإمام وعدمه، بإذن الإمام وعدمه، نعم، أولا من مسلم وكافر، من مسلم، من هنا بيانية لأنها تبين الإبهام الذي في اسم الشرط من، وقوله وكافر المراد بالكافر هنا المعصوم، وأما الكافر الحربي فلا ملك له بل هو يملك. إذن من مسلم واضح، وكافر المراد بالكافر من إيش المعصوم، المراد بالكافر هنا المعصوم، أما غير المعصوم فليس له شيء. يقول المؤلف رحمه الله: بإذن الإمام وعدمه، أي أنه لا يشترط للإحياء إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا عموم لم إيش يخصص أو إطلاق لم يقيد بأن يكون بإذن الإمام. وهذه المسألة أعني اشتراط إذن الإمام أو عدم اشتراطه اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وسبب هذا الاختلاف هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل إنه قال ذلك تشريعا أو أنه قال ذلك من باب الحكم والقضاء. فمن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تشريعا لم يشترط إيش إذن الإمام، ومن قال إنه قاله من باب الحكم والقضاء قال إنه يشترط إذن الإمام. وإذا دار الأمر بين أن يكون تشريعا وبين أن يكون حكما وقضاء فالواجب حمله على التشريع لأنه هو الأصل. ونظير ذلك، نظير هذا الاختلاف، قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي في حينما استفتته وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا: خذي، هل هو تشريع فيجوز لها الأخذ بدون إذن الحاكم، أو أنه من باب القضاء فإذا أرادت أن تأخذ رجعت إلى الحاكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك هو الحاكم وهو المشرع، هو حاكم مشرع. ولذلك تجد أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة وأيضا في مسألة الأخذ، لكن نقول إذا دار الأمر بين أن يكون تشريعا وبين أن يكون حكما وقضاء فالأصل هو التشريع والواجب حمله على التشريع. لكن إذا رأى الإمام، يعني حتى على القول بعدم اشتراط الإمام، إذا رأى الإمام أن يمنع الإحياء لمصلحة الناس أو أن يقيده بشروط أو ما أشبه ذلك فله ذلك، لأن هذا أمر مباح، وللإمام أن يتصرف في الأمور المباحة بما يرى فيه المصلحة. ولذلك في زمننا الآن لو فتح الإحياء لوجدت المملكة كل الجزيرة مملوكة، لأنه يسهل على واحد أقول أن يحيي ملايين ملايين الكيلوات، ولا لا؟ يمشي يحب يعبي تريلات شتلات ويغرس، يجيب له عمال ويستأجر 20 تريلة ويغرس، يملك من هنا إلى حدود الشام ومن هنا إلى حدود اليمن وشرقا وغربا، كل شيء محيا. لكن في الناس الناس سابقا كان عندهم قناعة وكانوا لا يأخذون من الأراضي إلا ما تتعلق به حاجتهم ومصلحتهم لقلة ذات اليد، ولأن نفوسهم أيضا فيها قناعة. الآن الناس حصل عندهم شيء من الأشر والبطر والطمع، فربما لو فتح الباب ولم يجعل هناك تنظيما وترتيبا وتقنينا ربما إيش حصل فساد عظيم. إذا نقول القول الراجح أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا رأى الإمام أن من مصلحة المسلمين أن يمنعهم من الإحياء، أن يمنعهم من الإحياء إلا بقيود أو شروط، فالأمر راجع إليه. يقول المؤلف رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها. في دار الإسلام وغيرها، دار الإسلام ودار الكفر. هذه المسألة أيضا من المسائل المشكلة، ما المراد بدار الإسلام وما المراد بدار الكفر؟ هل المعتبر في الدار الحاكم أو المحكوم؟ هل المعتبر الحاكم أو المحكوم؟ لأن هناك بلادا قد يحكمها مسلم ولكنه يمنع المسلمين من فعل الشعائر، وهناك بلاد يحكمها كافر ولكنهم يتمكنون من إظهار الشعائر. فهل المعتبر الحاكم أو المعتبر المحكوم؟ فالديار مثلا التي تقام فيها شعائر الإسلام من الصلاة والأذان، الشعائر الظاهرة، هذه تسمى دار إيش؟ دار إسلام، ولو كان الحاكم لها كافرا. لكن لا يمكن أن نلحق دارا مثلا بريطانيا الآن تقام فيها الشعائر، لا يمكن أن نقول إن حكمها حكم ديار المسلمين، لكنها في الواقع إذا نظرنا ما دام أن هذا البلد وهذه الدار تقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة فإنها تكون دار إسلام اعتبارا بمن بالمحكومين. يعني هناك من البلدان من يحكمها من يدعي الإسلام ومع ذلك يمنع من إقامة الشعائر، هذا وجد، وإن كان الآن يعني الحمد لله بسبب توجه الناس وإقبالهم على دين الله انقرض، وإلا في زمن من الأزمان قد يمنع الإنسان من أن يصلي مع الجماعة، بل ربما لو خرج إلى صلاة الجماعة ربما يعني ارتيب في أمره وأصابه مكروه وما أشبه ذلك. إذن نقول هذه المسألة وهي التحقيق، ما المراد بدار الإسلام وما المراد بدار الكفر، هل هو باعتبار الحاكم أو باعتبار المحكوم؟ نقول الأقرب أننا نعتبر من أننا نعتبر المحكوم، لأنه ما دام المقصود هو إظهار الشعائر فالشعائر ظاهرة. لكن حتى على هذا القول لا يمكن أن نلحق دارا أو بلدا تقام فيه الشعائر وحاكمه كافر ببلد إيش؟ ببلد إسلام ظاهرا وباطنا. يقول المؤلف رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. العنوة هي الأرض التي هي البلاد التي فتحت بالسيف والقتال، لأن البلدان التي فتحها المسلمون على نوعين: نوع فتح عنوة ونوع فتح صلحا وبسبب الدعوة، وهي أكثر البلدان. فأكثر البلدان فتحها المسلمون من باب ماذا؟ الصلح والدعوة، ولم يفتحوها بالسيف، ولم يفتحوها بالسيف. إذن نقول العنوة كغيرها، يعني كالدار التي أسلم أهلها أو صلحوا عليها أو نحو ذلك. بل كما تقدم إن أكثر بلاد المسلمين أكثر الفتوحات الإسلامية كانت إيش؟ صلحا أو أسلم أهلها، لأن المسلمين فتحوها بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في الصحابة رضي الله عنهم: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان، لكنهم فتحوا القلوب، يعني بما جاء بالوحي والقرآن. يقول المؤلف رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من العمارة التي يعمرها، إن لم تتعلق به مصلحته. فمثلا إنسان أحيا مكانا أو قرية، أحيا قرية، نقول يملك ما قرب من هذه القرية مما يحتاج إليه في الدفن للموتى، وضع مكان للزبل والقمائم، مقطع للحصى، مسائل الماء والأنهار وما أشبه ذلك. فكل ما يقرب من هذا المكان الذي أحياه فإنه إيش؟ يملكه، فإنه يملكه. واضح؟ إذن كل أرض يحييها الإنسان فإنه يملك ما قرب منها مما تتعلق به مصلحته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ثم قال رحمه الله: طيب، بقي في قول المؤلف رحمه الله: والعنوة بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام، والعنوة كغيرها إلى آخره. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهره أن الحرم، يعني حرم مكة كغيره، يملك بالإحياء، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأن موات الحرم وهكذا عرفات لا يملك بالإحياء، لأن هذه الأماكن مشاعر، فهي كالمساجد، فهي مملوكة لجميع المسلمين. وعلى هذا فنقول الحرم، حرم مكة، كمينة وعرفات، كمينة ومزدلفة، وهكذا أيضا عرفات لتعلق المشاعر بها، وكل ما يحتاج إليه الحجاج فإنه لا يملك بالإحياء. إذن الحرم حرم مكة وكل ما يحتاج إليه الحاج لا يملك بالإحياء، لأن الناس فيها شركاء، فهي كالمساجد. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أحاط مواتا أو نعم يملك ما قرب، أين ما تعلق بمصلحته يملك، وما لا يتعلق لا يملك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عيل ونحوها أو حبسه عنه إلى آخره. يقول مالك رحمه الله: من أحاط مواتا، يعني أرضا مواتا، أحاطها، ومعنى أحاط يعني بنى عليها حائطا، ولا بد أن يكون هذا الحائط مانعا، يعني منيعا، بحيث يمنع من الدخول فيها. وقوله من أحاط مواتا، قلنا أي جعل حوله حائطا، فخرج بذلك ما لو وضع حوله أحجارا أو ترابا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعتبر إحياء، وإنما هو شروع في الإحياء. أفهمتم؟ إذن الإحياء بالنسبة للأرض الموات يكون أولا بأن يحوطها بجدار منيع، بحيث يمنع هذا الجدار من التسلل إليها عادة. ومفهوم قوله أحاط مواتا أنه لو وضع حجارة أو شبكا أو ترابا ونحوه فإن ذلك لا يكون إيش؟ لا يكون إحياء، وإنما هو شروع في الإحياء. وهو الذي يسمى بالتحجر. فعندنا الآن تحجر وإحياء. التحجر هو الشروع في الإحياء، والمتحجر أحق من غيره، أحق من غيره. فلو فرض أن رجلا أتى إلى أرض ووضع حولها أحجارا، نقول الآن أنت لم تملك هذه الأرض لكنك أحق بها من غيرك. فالفرق بين الإحياء وبين التحجير أن الإحياء يملك، وأما التحجير فهو شروع في الإحياء، فيكون المتحجر أحق من غيره. فلو فرضنا أن رجلا مثلا أراد أن يحفر بئرا، وأثناء الحفر جاء رجل يريد أن يتملك هذه الأرض، نقول هذا الرجل الذي شرع في الإحياء إيش أحق منك. أراد أن يحيط حجارة حول أرض أحجارا، أو يضع عقوم أو شبك، نقول هو أحق منك. لكن ليس معنى ذلك أنه أحق أنه يستحقها إلى الأبد، بل يجب على ولي الأمر أن يضع لهذا المتحجر مدة، ويقال أنت تريد أن تحيي هذه الأرض لك مدة سنة، مدة سنتين، مدة كذا وكذا حسب الحال، إن أحييتها وإلا عادت مواتا. أما أن يحيط بهذه الأرض أو أن يحوط هذه الأرض بأحجار أو بتراب أو بشبك ويعتبر هذا إحياء، فهذا إلحاق للتحجير بالإحياء ولا يستويان. يقول المؤلف رحمه الله: أو حفر بئرا فوصل إلى الماء. وقوله فوصل إلى الماء إيش مفهومه؟ أنه لو حفر ولم يصل فلا يكون إحياء بل يكون تحجرا. طيب لماذا إذا حفر بئرا فوصل إلى الماء يكون إحياء؟ نقول لأن الوصول إلى الماء يعتبر إحياء، لأن الأرض لا تحيا إلا بالماء. يقول: أو أجراه إليه، يعني أجرى الماء إلى هذه الأرض الموات بأن وضع قناة أو وضع مثلا مواصير أو أجرى ساقية حتى وصل الماء إلى هذه الأرض، فإنه يعتبر إحياء. يقول: من عين ونحوها، يعني سواء أجراه من عين أو من بئر أو من نهر أو من بحر إلى غير ذلك، المهم أن يوصل الماء إلى هذه الأرض، لأن الأرض لا تحيا إلا بالماء. يقول: أو حبسه عنه. تأمل، إيصال الماء إلى الأرض إحياء، وحبسه ومنعه إحياء. من أوصل الماء إلى الأرض فهو إحياء، ومن منع الماء عن الأرض فهو إحياء. لماذا؟ نقول: لأن إيصال الماء إلى الأرض يعتبر إحياء، لأن الأرض لا تحيا إلا به، وحبسه عنها أيضا إحياء، لأن وجود الماء في الأرض هذا يمنع من إيش؟ يمنع من الزرع، يمنع من الزرع. وعلى هذا نقول إن الإحياء يكون بإيصال الماء أو بحبس الماء، فمن أوصل الماء فهو محين، ومن حبس الماء فهو محين. يقول المؤلف رحمه الله: أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ومفهوم قول ليزرع أنه لو حبس الماء لا للزراعة فإنه لا يكون إحياء، لو حبس الماء لا للزراعة فإنه لا يكون إحياء، كما لو أنه حرث وزرع ولكن ليس هناك ماء فإنه لا يكون إحياء. إذن الإحياء يكون بما تحصل به الحياة في هذه الأرض، الإحياء يكون بما تحصل به الحياة في هذه الأرض، إما بأن يحيط مواتا، بأن يحيط حائطا، أو يجري نهرا، يجري ماء من نهر أو نحوه، أو أن يحبس الماء. طيب الآن في وقتنا الحاضر، هل هناك صور للتحجير، صور للإحياء؟ الآن الإحياء نظاما ممنوع، الإحياء حسب النظام ممنوع، فجاء إنسان قال إني أحييت الأرض ممنوع، إلا ما كان قبل أظن عام 85، ما قبل إذا ثبت أنه أحياها قبل هذا العام فإنه يملكها، وأما إذا كان إحياؤه بعد هذا العام ف فإنه لا يملك. ولذلك تجد أن الذين يعني في السابق يريدون الإحياء الطرقات الطرق التي تمر بها السيارات تجد أنهم يتحجرون الأراضي التي التي حولها. شوف الطريق تجد واحد حاط جدار مثلا متر أساس يبني محطات بنزين ولا شيء في المستقبل، هل هذا يعتبر إحياء؟ في الواقع هو ليس حائطا منيعا، ليس حائطا منيعا، هذا مثل هذا في الواقع متحجر، هذا متحجر، واضح ولا لا؟ إذن الإحياء لا يكون إلا بوضع حائط منيع، ومعنى منيع يعني يمنع من الدخول إليه غالبا، وإلا ما من شيء يمنع الدخول. الإنسان يمكن أن يضع سلما ويتسلق. نعم، نقف على قوله وحريم ويملك. لا بالبناء، أي بالبناء، لكن إجراء الماء لزرع، أما لو أجرى الماء لغير زرع ما يعتبر إحياء، أي يكون بالبناء للبناء يعتبر إحياء. لكن المؤلف يقول أو أجراه إليه لزرع، لكن لو أجرى الماء إلى مكان لأجل يتخذ مثلا مثل ما تقول شيب لعبي ويتأتى، هذا ما يعتبر إحياء، مفهوم ولا لا؟ أي يعني حفر بئرا في مكان لأجل مثلا أن يصل الماء حتى يتجر ببيع الماء يعبي الويتات، هذه هذا لا يعتبر، لأن يعني هذا ليس إحياء للأرض، هذا إحياء لجيبه بالدراهم. نعم، أي نعم، المهم إذا أحاطها خلاص. ويمكن ولي الأمر في بذات الحال أن يضع قيود ويقول أنت الآن ما أحييت الأرض، صحيح وضعت حائطا لكن لم تحي هذه الأرض، فيجب عليك أن تبني بناء أو تزرع زرعا أو ما أشبه ذلك. نعم نعم، الذمي يعني عندنا الآن مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الذمي من بيننا وبينهم ذم، أهل الذمة مثل اليهود والنصارى، والعهد من بيننا وبينهم عهد حتى ولو كانوا من غير اليهود والنصارى، كتبنا معاهدة بيننا وبينهم على مثل ترك القتال على كذا وكذا، هذا يسمى عهدا. نعم وشي؟ أي العنوة كغيرها، المؤلف إنما قال العنوة كغيرها لوجود الخلاف، لأنه لو لم يذكر العنوة لفهمنا أن كل أرض يجوز. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن المصنف بل أن المصنفين لا ينصون على شيء لو لم يذكر لعلم إلا لوجود الخلاف، فهمت؟ أصحاب المتون حينما يكتبون المتون لا ينصون على شيء داخل في عموم سابق إلا لوجود الخلاف. فقول من أحيا أرضا ميتة فهي له يشمل أرض العنوة وغيرها، لكن ما قال والعنوة نص عليه لوجود الخلاف كما سبق لنا في باب الجمعة حينما ذكر قال ولا يشترط لها إذن الإمام مثلا أو في الاستسقاء لا يشترط إذن الإمام، لو لم يذكر هذا لا كان معروفا، لكن نص عليه لوجود الخلاف. يلا قبل الأذان أذن، ها لا تأخر على الناس، ما بقى 17 كذبني عجيب. خلاص ما يمديك تصل إلا ما دخل الوقت. كيف؟ أقول قوله كافر، فمن أحيانا كان مسلم وكافر. أي أيضا هذه قد يكون فيها خلاف، أنا ما رجعت المسألة، لكن لو تراجع مثل الإنصاف تجد أنه نص، لأن قد تكون كافر وقد يكون النص عليه لرفع التوهم، لأنه قد يتوهم إنسان أنه خاص بالمسلم، لأن يعني من أحيا أرضا ميتة يخاطب المسلمين، فقد يكون النص على الكافر لوجود خلاف، وقد يكون أيضا دفعا أو رفعا لتوهم المنع. نعم نعم، يعتبر إيش؟ شلون صك صك ايش حجج الاستحكام؟ كيف خلاص ملك له؟ اذا طلع صك ملك المالك ما ي... الم... الانسان اللي اذا ملك ارضا ما يلزم بعمارتها واحيائها. لكن المشكله انهم يطلعون سكوك او حجه استحكام على انهم احيوا اراضي او انهم يملكون او لا يملكون، وياتون بشهود زور.